بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، والثاني من أركان الصلاة القيام. بعد أن ذكر الركن الأول من أركان الصلاة وهو النية، وملخصها أنه لا بد من قصد وتعيين وفرضية، في قولنا أصلي فرض الصبح. أما الأمر الثاني من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة عليه، ولو بمعين أو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته حالة الإحرام به، بخبر البخاري لعمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنجد أن الركن الثاني من أركان الصلاة القيام، لكنه شرط معه القدرة، فإن لم يكن الإنسان قادرا ينتقل إلى الشيء الذي يقدر عليه. لو كان هذا القيام يحتاج فيه إلى إنسان يستأجره فيجعله إلى جانبه من أجل أن يبقى مستطيعا أن يقوم في صلاته، فهل يطالب بأجرة هذا الإنسان الذي يكون بأجرة المثل وكان معه من المال ما يزيد على نفقته مثلا ونفقة من يمون؟ من يمون الإنسان؟ يمون زوجة وولدا وأما وأبا، هؤلاء الذين يمونهم، فماذا يفعل بعد ذلك؟ إن بقي معه مال يطالب بأجرة شخص يقف إلى جانبه من أجل أن يبقى قائما. وربما هذه المسألة اليوم كثر التساهل فيها في المساجد كثيرا، فترى الإنسان قائما طيلة نهاره في دكانه، فإذا ما أتى إلى المسجد تناول كرسيا ثم أتى فقعد في الصلاة، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. نقول لأمثال هؤلاء: إنك إن كنت تستطيع القيام، وهذا مشاهد، تستطيع القيام وتأتي من دكانك إلى المسجد قائمة، وبعد ذلك تصلي في هذه الحال وأنت قاعد، فصلاتك باطلة لأنك تركت ركنا من أركان الصلاة. ونجد شيئا آخر، إلى أن الإحرام، أن القيام إنما يكون في حالة الإحرام، لكن لو كان الإنسان يصلي قائما ووجد من نفسه عجزا، وهو في أثناء الصلاة حدث معه حادث لم يستطع الوقوف، ماذا يفعل؟ يقعد مباشرة ولا يكلف الاستمرار في القيام، فإن العجز متى حدث؟ حدث العجز بعد تكبيرة الإحرام. وكذلك لو كان عاجزا فقعد لعجزه وبعد ذلك وجد من نفسه قوة في القيام، فإنه يجب عليه القيام ولا يستمر في القعود، بل عليه أن يقوم للقيام. والدليل على ذلك ما حدث لسيدنا عمران رضي الله عنه بسبب البواسير، ونحن نعلم أن البواسير يعني مرض مؤلم، ربما لا يستطيع الإنسان أن يتكيف بنفسه قائما قاعدا مستلقيا بحسب الآلام التي تأتي عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجمع الأمة على ذلك، يعني أجمعت الأمة، يعني مجموع الأمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة. يعني لو سألت أي إنسان كيف يصلي فيشير إليك بالصلاة إلى القيام إلى القعود، لكن قال القيام في الفرض، معنى ذلك هل يصح في غير الفرض أن يقعد الإنسان ولو كان مستطيعا؟ نعم يصح. وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز، وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي. يعني لو كان الإنسان قادرا على القيام وكانت الصلاة فرضا فيحق لهذا الإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان مستطيعا، ولكنه كما سيأتي معنا فإن أجر الصلاة إنما يكون في القعود على النصف من أجر القائم. وبالقادر العاجز، أما العاجز فلا ينقص من أجره شيء، وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرض قاعدا مع القدرة. إذا كان الصبي الذي يريد الصلاة ليست الصلاة عليه فرضا، فإذا كانت نفلا فعلى القياس يصح للصبي أن يقعد في صلاته، لأن الصلاة بالنسبة إليه ليست فريضة وإنما هي بمقام النافلة. ولكن إذا نظرنا إلى أن الصلاة بالنسبة للصبي إنما هي تدريب وإنما هي توجيه وإنما هي تعليم، فينبغي علينا أن نبين له أن هذه الصلاة باعتبار ما سيؤول ستكون فرضا عليه، لذلك ينبغي له أن يقوم في صلاته. والأصح كما في البحر خلافه، ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة. يعني إذا أراد الإنسان أن يعيد صلاة، مثلا صلى صلاة الظهر لوحده وبعد ذلك وجد جماعة فأحب أن يعيد هذه الصلاة لفريضة لثواب الجماعة التي فيها، فأيهما تقع عنه فرضا وأيهما تقع عنه سنة؟ الصلاة الأولى هي التي أجزأته وانتهت الفريضة بها، والثانية إنما تقع نفلا، فإذا وقعت نفلا فهل تصح الصلاة، يعني الصلاة المعادة قاعدا؟ واستثنى بعضهم من ذلك مسائل. الآن سنرى في هذه المسائل التي استثناها بعض الفقهاء مسائل الإنسان قادر على القيام لكن القعود إنما يأتي لعارض معين، وسيأتي الشيخ ببعض الأمثلة، وهذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر وإنما هي على سبيل فقط الأمثلة التي يمكن أن تكون في الواقع. الأولى، ما لو خاف راكب السفينة غرقا؟ راكب السفينة يضبط سفينته، وهذا يتصور في السفن الصغيرة يضبط سفينته بشكل جيد، وصار وقت الصلاة، لو قام للصلاة فإن السفينة ستضطرب ولا يمكن أن تكون على هيئة معينة وستنقلب هذه السفينة ويغرق إن قام. أما لو بقي قاعدا في صلاته فإنه يستطيع أن يحافظ على مسار هذه السفينة، فما حكم الصلاة؟ نقول لو انتقل إلى القعود لصحت صلاته ولا إعادة عليه، من أجل سلامته وسلامة ماله. الأمر الثاني، إنسان معه سلس بول، وهذا السلس إن كان قائما يتقاطر، وإن قعد فإنه لا يشعر بأي شيء من تقاطر البول، معنى ذلك أنه يصلي للضرورة في حال القيام وصلاته بدون ضرورة وبدون فساد وضوء في حالة القعود، أيهما أحسن؟ أن يصلي وهو يستبيح فعل الصلاة، أم يصلي وهو طاهر طهارة كاملة ويصلي؟ لا، صلاته وهو بطهارة كاملة قاعدا أفضل من صلاته قائما مع تقاطر بول هذا الإنسان السلس. الثانية، ما لو كان به سلس بول، لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل، فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة. مسألة ثالثة تتعلق بالطب، لو أراد الإنسان أن يصلي قائما فإن مسألة المرض الذي عنده سيستمر ولا تمكن يعني يمكن للطبيب أن يداويه على الإطلاق، لكنه لو ساعد الطبيب فقعد في صلاته فإن الطبيب يستطيع أن يتمكن من مساعدته ويستطيع بذلك أن يداوي له جرحه، أن يداوي له مرضه، أن يسرع في تقرير شفائه. كل ذلك نقول لهذا الإنسان، إن صليت مستلقيا فإن ذلك يجزئك ولا إعادة عليك. منها، ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء مثلا، إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الأصح. مثال يعني أعطانا للمرض، أي مرض كان، لو أخبر الطبيب أن الدواء إنما يكون هذا الدواء وهذه المداواة بشرط أن يكون قاعدا أو مستلقيا، تعين عليه ذلك الفعل بالقعود أو الاستلقاء. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدا، فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة. يعني قد يسأل هذا السؤال كثير من الناس، ترى إنسان يقطع مسافة طويلة يستطيع في هذه المسافة أن يصلي من أجل الحضور إلى المسجد، أن يصلي قائما، فإذا وصل إلى المسجد أراد القعود، فماذا نقول له؟ هل صلاته منفردا أفضل أم صلاته جماعة؟ لا، الأفضل أنه يأتي بكامل أركان الصلاة، فليصلي في بيته منفردا قائما أفضل من أن يأتي إلى المسجد وبعد ذلك يأتي إلى القعود. لو أتى إلى المسجد فصلى ولم يستطع القيام بسبب مجيئه، فماذا نقول له؟ صار القعود بالنسبة إليه عارض، ولا بأس في صلاته ولا إعادة عليه أيضا، وربما قعد في الصلاة كلها أو قعد في بعضها. المشكلة في هذه الأحوال أن الذي يعتاد القعود لا يفرق بين قيام وقعود، أول ما يأتي إلى المسجد يتناول الكرسي ويجلس أو يجلس على الأرض ويصلي. نقول لهؤلاء إن الضرورة إنما تناط بقدرها، لو استطعت أن تقوم في تكبيرة الإحرام وبعد ذلك تعود يجب عليك القيام في تكبيرة الإحرام، لو استطعت القيام وقراءة جزء من الفاتحة وبعد ذلك القعود يجب عليك أن تقرأ جزءا من الفاتحة، لو استطعت أن تقرأ الفاتحة قائما وبعد ذلك تقعد يجب عليك أن تقرأ الفاتحة قائما وبعد ذلك تقعد، لو تستطيع أن تقعد وتقوم فينبغي عليك في حال الاستطاعة القيام أن تقوم، وفي حالة عدم الاستطاعة أن تقعد. أما أن تلتزم حالة واحدة وتأتي وتجلس، هذا ما أنزل الله به من سلطان. الشيء الثاني، كثير من الناس، هذا ينبغي أن ننبههم، يعني الآن يسيئون إلى الصفوف في الكراسي، فكيف يسيئون إلى الصفوف؟ كيف يعتبر أمر القاعد؟ هل يجعل نفسه قائما بين الناس بأن يضع أصابع مثلا يقف كما يقف الناس؟ يعني ما هي المحازات الآن، بعقبه أم بوركه بظهره؟ الواقع إنما تكون المحازات بظهره، فمثلا الذي يريد أن يصلي على كرسي يتقدم عن الصف ويجعل ظهره عند الجلوس مع ظهر القائمين، وعند ذلك لا يؤثر على الذي خلفه، فكثيرا من الناس يصلي ويسيء إلى الذي خلفه. أنت قاعد الآن، فالقعود إنما يكون في المساواة في الصف مع الناس في الورك، في آخر الورك تماما، يعني ظهرك في القعود مع ظهر القائمين، لا أن يكون مقدمتك معهم، وعندما تقعد أنت متخلف عنهم بمقدار 20-30 سنتيمتر تسيء إلى الصف الذي وراءك. هذا أيضا من الأمور التي ربما يخطئ فيها الكثيرون. أيضا مسألة أمنية، جماعة في الجيش حفروا خندقا وتواروا فيه عن الأعداء، لو صلوا قياما لكشفهم العدو، ولو صلوا قعودا لما كشفهم العدو، فكيف يصلون؟ هل يصلون قياما ويلقون بأنفسهم إلى التهلكة، أم يصلون قعودا؟ لا يصلون قعودا ولا يصلون قياما ولا إعادة عليهم أيضا. ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام لرآه العدو، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو، وفسد تدبير الحرب، صلوا قعودا ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك. يعني إذا كان الأمر نادرا فيعيدون، أما إذا كان الأمر هؤلاء دائما يعملون في سرية استطلاع دائما ويراقبون طيلة نهارهم يراقبون، فربما يراقبون وهم على تماس مع العدو إلى زمن طويل، فعند ذلك لا تلزمهم الإعادة. لا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق. والفرق بين ما هنا وبين ما مر أن العذر هنا أعظم منه ثم، يعني كلما كثر العذر واستمر العذر لا إعادة، أما إذا كان العذر نادرا فالإعادة تكون. ما مر أن العذر هنا أعظم منه ثم. وفي الحقيقة لا استثناء، لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين، عذره الخوف على المسلمين أو نحو ذلك، فإن قيل لما أخر القيام عن النية مع أنه مقدم عليها، أجيب بأنها ركن في الصلاة مطلقا، وهو ركن في الفريضة فقط، فلذلك قدمت عليه. يعني السؤال الآن سؤال تقليدي، إذا كانت النية مع القيام فلماذا لم نقل أولا القيام ثم بعد ذلك قلنا النية؟ ألا ترى أن النية موجودة في النفل وفي الفريضة، في صلاة فرض الكفاية وفي صلاة فرض العين، في كل أنواع الأعمال؟ لذلك لما كانت عامة فإنها تقدم، فسواء كان قائما أو كان قاعدا، ولذلك قدمها لهذا الأمر. لا يقطع الصوت. نحن نقول إن، يعني يسأل أخونا، هل لو تقدم هذا القاعد على الصف، يعني صورته عندما قام لتكبيرة الإحرام لا يستطيع إلا تكبيرة الإحرام، قام فقعد بعد ذلك على كرسيه، وعندما قام كان متقدم على الصف، هل هذا يعتبر قاطعا للصف أم يعتبر الصف متصلا؟ لا، الصف متصل، والعبرة في القاعد إنما تكون بآخر وركه، يعني العبرة في القائم في آخر الأعقاب لا في رؤوس الأصابع، هذا العبرة في القائم. ما الذي يحاذي عقب القائمين؟ ظهر القاعد. فلذلك لو أراد إنسان قاعد على الأرض أن يصلي، كيف يصلي؟ يجلس على الأرض ويكون ظهره وهو جالس ولو كان مادا قدميه إلى الأمام، ظهره وهو جالس يحاذي ظهر القائمين تماما، كذلك لو كان على كرسي صحيح ركبتيه إلى الأمام لكن ظهره يكون مع ظهر المصلي. مش هذا مشكلة، لو ترك فراغا وراءه فإنه يقطع الصف، ولذلك هذا العمل الذي ننهى عنه الآن. وشرط القيام نصب ظهر المصلي، لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث يسمى قائما بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب. نحن نقول قائم، هذا الوصف لا يصح أن نصف إنسانا أنه قائم إلا إذا قامت فقار ظهره عندما كان قائم. طبعا هذا الشكل للشكل الإنسان السوي، فقد يكون الإنسان يكبر تدريجيا ومع ذلك ينحني، حتى ترى بعض الناس إذا وصل إلى درجة، رأيت بعض الناس قد وصل إلى درجة من العمر فاق 125 عاما مثلا وكان يصلي قائما، لكنك لو رأيته في صلاته قائما تقول هو راكع، لأنه هكذا يمشي انحنى ظهره لدرجة الركوع، هذا قيامه بهذا الشكل. وقيام السليم أن يقف، أما إذا كان سليما وقادر على القيام فأراد أن ينحني، ماذا تقول؟ هذا منحني أم قائم؟ منحني إلى جهة اليسار، منحني إلى جهة الخلف، منحني مثلا إلى جهة الأمام، منحني إلى مثلا قاصح إلى الوراء، كل ذلك لا يسمى قائما القائم. أما إذا كان لضرورة معه مرض فمثلا يميل إلى الشمال يميل إلى اليمين لا يضر ذلك. والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع، ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة. بعض الناس يعني أحيانا من تنبل، وبعض الناس من تعب، الذي يكون من تعب ربما يجلس هو يكون آخر الصف في المسجد هنا أو آخر الصف أو أمام سارية، فتجد أنه يتحامل على السارية قليلا بكتفه، هذا التحامل على هذه السارية أو على هذا الجدار هل يضر في الصلاة؟ هذا شيء مكروه، لكن الصلاة مجزئة في ذلك، حتى ولو رفعت السارية فوقع فصلاته صحيحة، لأننا لا نسلب عنه اسم القيام. وكان بحيث لو رفع ما استند إليه سقط لوجود اسم القيام، وإن كان بحيث يرفع قدميه، الآن استند إلى الخلف وقاعد بآخر صف مثلا وآخر صف محاذي إلى جدار فسند ظهره، فلو أزيل هذا الجدار جدلا لوقع، صح قيامه؟ نعم، لكن صح. لكن عندنا صورة أخرى، لو هذا الجدار رفع قدمين، فعند ذلك لو رجاء إنسان مثلا أو بمساعدة إنسان أو كان يوجد مثلا شيء تعلق هو فيه فبقيت رجلاه ليست على الأرض، يعني رجلاه اثنتين مرتفعتان، هل يسمى قائما أم معلقا؟ صار اسمه معلقا. الصلاة لا بد لها في أركانها القيام لا التعليق، ارتفع عنه الآن اسم القيام صار اسمه معلق، والمعلق لا تصح صلاته. وإن كان بحيث يرفع قدميه، ليست قدم واحدة، إن شاء وهو مستند لم يصح، لأنه لا يسمى قائما بل معلق نفسه. فإن عجز عن ذلك وصار كراكع، يعني عجز عن القيام الذي نصفه وصار قيامه كراكع لكبر، الكبر كبر في السن ينحني دائما الإنسان بعد أن يصبح يعني في سن معينة، عند ذلك نقول أو غيره وقف وجوبا. يعني أحيانا بعض الناس يكون سليما وبعد في فترة من الفترات يؤلمه ظهره كثيرا فيضطر أن ينحني، ولو ارتفع لشعر بآلام شديدة. هذا غير الكبر، يعني المرض والكبر شيء واحد، فقد يكون صغيرا وهو مريض، بحيث ترى المريض أحيانا ألم في بطنه يضطر أن يثني بطنه قليلا، أو ألم في ظهره لو وقف لشعر بآلام شديدة، كل ذلك بحال واحدة، هذا يسمى قائما وهذا يسمى قائما ولو كان منحنيا. وقف وجوبا كذلك لقربه من الانتصاب، أي درجة يستطيع أن يقف فيها يقف على هذه الشاكلة. وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة، عامل هيك بهالشكل منحني، الركوع أكثر من هذا الانحناء الذي هو ينحني فيه، فماذا يفعل؟ يعني الانحناء عندما يكون مثلا، الذي يعرف مثلا في الرياضيات، القائم درجته قائمة، المنحني وصل إلى درجة بدرجة 100، القائمة درجتها 90، هو واقف بدرجة 100، هل يعتبر واقفا لمرض أو كبر؟ يعتبر واقفا، لكن لو أراد الركوع له يجب عليك أن تخفض عن هذه 100 درجة في الزاوية لتصل إلى 90 مثلا، ليس تماما أو زيادة عليها، المهم أن تنخفض عن هذه الزاوية قليلا حتى نفرق كيف أنت قائم وكيف أنت راكع، لا بد من الفرق. فالركوع ينبغي أن يكون أكثر انخفاضا من القيام، ولو أمكنه القيام متكئا على شيء، بده عكازة ليوقف عليها، أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك. كتار من إخواننا بتلاقي في بعض مفاصلهم في آخرها في مناقير عظمية أو إلى غير ذلك لا يستطيع القيام وهو لا يريد الجلوس، فترى وهو قائم يعني يصلي وقد انتصب على ركبتيه في الصلاة، هل يلزمه ذلك؟ يلزمه ذلك، لأنه ميسوره، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام وجوبا وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه. واحد بالعكس الآن يستطيع القيام ولا يستطيع لا الركوع ولا السجود. بعض الناس عافانا الله وإياهم ترى أنه في بعض كانت إجت حالات يعالجون مرض الظهر بمشدات حديدية أحيانا تلبس على الجسم، لا يستطيع أن يركع، فماذا يفعل؟ أما القيام فهو يستطيع القيام وهو قائم. الآن نريد أن نفرق ما بين القيام والركوع، نقول له برأبتك تحسن تنحني قليلا، قال أستطيع، فنقول إذن وأنت قائم تركع هكذا بانحناء قليل، وأنت ساجد تسجد أكثر. طيب لا يستطيع برقبته، كانت مسألة أعلى من الرقبة، فماذا يفعل؟ يومئ إيماء بعينه، فإذا أومأ فذلك أيضا يجزئ إن لم يستطع برقبته. لذلك قال وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه إن استطاع في الصلب، فإن عجز فبرقبته ورأسه، فإن عجز أومأ إليهما، أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد كيف شاء. قال شلون بده يعود؟ يعود على ركبه ولا بيمد رجليه ولا بيقعد على كرسي ولا بيتربع، كيف يقعد؟ نقول له اقعد كيف ما شاء. الآن انتقلت أنت من قيام إلى قعود، ما هي الحالة التي تستطيع أن تقعد فيها؟ اقعد. قال أنا أستطيع أن أقعد كل أنواع القعود، فأي قعود أفضل؟ الآن القعود كما قلنا جائز في كل أشكاله عندما يعجز عن القيام. ننتقل إلى مسألة أخرى، الآن صار حكمه مع القاعدين، فما هي أفضل طريقة في القعود؟ نقول إن الطرق التي نقعد فيها أفضل الأشياء هي التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل تستطيع أن تجلس مفترشا؟ كما تجلس في التشهد مثلا الأول، هل تستطيع أن تجلس متوركا كما تجلس في التشهد الأخير؟ فأي شيء تستطيع؟ هذه الجلسة جلسة من جلسات الصلاة يمكن أن تأتي بها. طيب، إذا كان هذا القعود هو الأفضل، أن تختار جلسة كجلسات الصلاة التي نصلي فيها أيا كانت، طيب هل هنالك قعود فيه كراهة؟ إذن الافتراش التورك أفضل من التربيع، أفضل من أن يتربع. هل هنالك في القعود كراهة إن استطاع مثلا أن يتربع أو أن يفترش أو أن يتورك؟ نعم، يكره الإقعاء في الصلاة. الإقعاء عبارة عن شيئين، إما أن يجلس الإنسان على أطراف أصابعه، كيف يكون في السجود رجليه، كيف تكون في السجود يعني منحنية الأصابع إلى جهة القبلة تماما، لو قعد في هذا الشكل على رجليه هذا يسمى إقعاء، هذا الإقعاء نوع ليس مكروه. عندنا إقعاء آخر وهو الجلسة هكذا، يعني أن يجلس على أليتيه وأن يرفع ركبتيه مثلا، هذا يسمى إقعاء. هذا الإقعاء مكروه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة أو في خطبة الجمعة. هذا الإقعاء يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني نهى عنه في العبادة، فينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. احتباء هو أن يلوم يعني بيجمع قريب منه في الصلاة وفي الاستماع إلى خطبة الجمعة، لأنه الآن هو في عبادة لا يفعل هذا الأمر. طبعا إن لم يستطع إلا ذلك لا يضر، لكن هو الآن نفرق نحن، ما دام الآن أمره أنه قاعد فهل هنالك من كراهة؟ نعم، الكراهة أن يفعل الإقعاء. يعني النهي إنما كان لأنه يوجد من الحيوانات الكلاب والقرود تجلس في هذه الجلسة، ولذلك يعني نهينا عن مسألتين في الصلاة. في السجود نهينا عن نقل الغراب، من أوريكب يرتفع في السجود بسرعة، لا بد لنا من طمأنينة في السجود، لا ننقر نقر الديك أو نقر الغراب. نعم، وكذلك ينبغي علينا أن نبتعد عن جلسة الإقعاء التي هي للكلاب وللقرود. ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصبا ركبتيه، للنهي عن الإقعاء في الصلاة، رواه الحاكم وصححه. ومن الإقعاء نوع مسنون بين السجدتين، قلنا لكم هذا الإقعاء اللي بيكون بين السجدتين هكذا، عندما يجلس هكذا في هذا الشكل هذا اسمه إقعاء أيضا في اللغة، لكن هذا الإقعاء ليس مكروه، وكان ربما ينقل عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان يجلس بهذا الشكل. ومن الإقعاء نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قدر، وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. يعني إنسان معتدل الآن، الإنسان المعتدل الذي يريد الركوع، أقل الركوع ما هو عند ذلك؟ أقل الركوع في هذه المسألة أنه عندما ينحني وتصل يديه إلى راحة يديه إلى ركبتيه، ولو لم يكن يشكل زاوية قائمة، هذا يسمى أقل الركوع. وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده. وركوع القاعد في النفل كذلك، يعني يفعل ينحني بحيث يلاقي مكان سجوده، فإن عجز عن القعود لم يستطع أن يقوم كما كانت لسيدنا عمران رضي الله عنه، ولم يستطع القعود ماذا يفعل؟ يصلي مضطجعا. أي اضطجاع هذا؟ إن استطاع أن يضطجع على جنبه فماذا يفعل؟ يضطجع على جنبه الأيمن، يضطجع على جنبه الأيمن. كيف نوجه الميت إلى القبلة؟ كذلك يضطجع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، عند ذلك يصلي. لم يستطع أن يضطجع على جنبه الأيمن بدلا من القيام، ماذا يفعل؟ يضطجع على جنبه الأيسر، كأن كانت به جراحات مثلا في جنبه الأيمن، يضطجع على جنبه الأيسر. فإن لم يستطع صلى مستلقيا، مستلقيا بصير رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا إن استطاع إلى جهة القبلة، فإن لم يستطع تركناه مستلقيا تماما دون أن يرفع جزءا من رأسه. وركوع القاعد في النفل كذلك، فإن عجز عن القعود اضطجع على جنبه وجوبا بخبر عمران السابق، وسن على الأيمن، فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره. يعني لو كان لسبب من الأسباب جهته في هذه الغرفة أنه يريد أن يصلي على الجنب الأيسر، طبعا لا يستطيع القعود، تصح صلاته على الجنب الأيسر ولو كان قادرا على الأيمن تصح. استلقى على ظهره رافعا رأسه بأن يرفعه قليلا بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه، حطوا له مخدة تحت رأسه بيكون هيك ارتفع قليلا بحيث أنه يرى القبلة، صاروا رجليه إلى جهة القبلة، ومقدم بدن ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه أو مقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة ويركع ويسجد بقدر إمكانه. في الكعبة، كل جهات الكعبة كيفما اتجه فإنه يتجه إلى القبلة، هذا شيء نادر صار. نعم. فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ومن قدر على زيادة، يعني قدر على الركوع ولا يستطيع أن يزيد على الركوع أبدا، كيف يسجد؟ يسجد مثل الركوع. طيب يستطيع زيادة قليلة، يزيد على الركوع قليلا. ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن، ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان ذلك أقرب إلى الأرض وجب، يعني لو استطاع أن يجلس فقط في هالمقدمة هكذا على صدغه على شيء، يعني لا يستطيع الكل، يستطيع على جزء من رأسه، فماذا يفعل؟ تعين ذلك الجزء وجب. فإن عجز عن ذلك لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بحال من الأحوال أو ماء إيماء، والسجود إنما يكون أخفض من الركوع. فإن عجز فببصره، يعني يحرك عينه قليلا، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، مثل اللي بتصور الصلاة تصور، ركع في تصوره وسجد في تصوره ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت. واحد الآن تشعر في الطلق ولم ترى ماء، وهي هل يجب عليها أن تصلي؟ هي بين الموت والحياة، طلق مؤلم جدا، الآن لا يوجد مفسد للطهارة، لم ترى ماء إنما تشعر بالآلام، وقد ربما يعني ترى أحيانا المرأة التي يأتيها الطلق ربما يعني ترى كأنها تقفز من مكان إلى آخر، هل تجب الصلاة في حقها؟ تجب الصلاة في حقها. إنسان في حالة الغرق وهو في عقله، لم يذهب عقله ويعلم أنه سيموت وحضر وقت الصلاة، هل تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه الصلاة. لذلك قال وعقله ثابت، أهم شيء، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وللقادر على القيام النفل قاعدة. أنا استطعت أن أقوم، نعم، سواء الرواتب وغيرها. أما بالنسبة للفريضة لا تصح إلا قائم إذا كان قادرا. وما تسن فيه الجماعة كالعيد، وما لا تسن فيه ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود، لحديث البخاري: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. يعني إنما يتساهل الإنسان في ذلك في أجره. إذا كان ذلك في غير الفريضة له أن يصلي كيفما شاء، كل ما انتقل من حال إلى حال التي تليها نقسم الأجر بالنص. ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع الإمكان، مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته. ومحل نقصان أجر القاعد، يعني الإنسان القاعد، الإنسان القادر، هل يصل إلى درجة الاستلقاء في صلاته؟ لا، قائم قاعد وبعد ذلك مضطجع ممكن، أما أن يكون مستلقيا فلم تعد هنالك صلاة، لأنه لا ضرورة في ذلك، ويستطيع أن يحول نفسه إلى الاضطجاع. ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة، يعني إمتى منقول له؟ متى نقول له إن أجرك وصل إلى النصف في النفل؟ عندما يكون قادرا. أما إنسان عاجز في الأصل يصلي الفرض قاعدا، ما حكم صلاة النفل قاعد؟ أجرها نفسه ولا يختلف أبدا، وإلا لم ينقص من أجرهما شيء. ثم قال: والثالث من الأركان تكبيرة الإحرام. والحمد لله رب العالمين.